بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قشتنا بشي سيويكم الحادي والثلاثون حديثي متروكة تركراو اسم مفعول. فمن متروكه ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كرد. متروكه حديث متروك ما واحد به انفرد كسك بتنير روايتي كلا بلام همو زناني حديث إجماع يعني هي لسروي كوكا برايا الضعيفة حديثي لور ناجرت فهو كرد وتأم حديثي أم مردودة وكو حديثي موضوع واه يشبه الموضوع. وإذا انفرد الشخص أجمع على ضعفه بحديث فهو المتروك ويعتبر قسما من أقسام المردود. ولأجر كسك بالتانية حديثك نقلك أو حديثة بيوترين متروك كإجماع الهبي اللي سرويك كابراب أم حديثي نقلك وضعيفة أم كابراب زناني حديثة مين يقدنغل جاري وهي كسر مطلقا ضعيفة جروايا نسبية جروايا أم كسر بهاي الشواز الحديثي لور ناجيريات حديثي أم كبرايا ضعيفة هر حديثي نقل كاد لها الطريقة يكوبي جروايا لطريقي فلان كسوا حديث نقل كاد ضعيفة حديثي كاليور نقل كاد متى متروك جاء هاي بغير أم تعريفة تعريفي كردوا وحافظ ابن حجر لا نزهد عليه. القسم الثاني من أقسام المردود هو ما يكون بسبب التهمة الراوي بالكذب وهو المتروك. هو المتروك متروك أو هيك الرد كريته وهو يتشيه وهو أوكس حديث غير روايات كريته وما تبارك راو بدروه سيجدروه زنبوه. كواتم متروك دو قسم يستهى يكما رواه ضعيف مجمع على ضعفه كسك إجماع هبي إلا سلوي كضعيفة كسا حديث الروايات كا حديث غير بيوتر متروك وازدهين راو ترك كري جابوش متروكا واتا زنان متابعو بدواتشوني بوناك أمزانين آيا لجهاتي تروحاتو كام سنة دبا قواتك أبوه ورجيريا بيشي وازي ورناجيري دوما رواه متهم بالكذب كسك أنتو مدبارك لابي بدروه جاء مج ويعتبر قسما من أقسام المردود لأقسام لبلوبش حديثان حسابك الردك لتور ناجرة كالمردود الموضوعي وكو موضوع واي بلام لكنه أخف منه بلام أما يشتغل لم حديث موضوع أهو أنت لسوك ترى حالتك حكمك كما صرح به كنتم بأشكرا زنان باسين كرا وأوش بلتي ورجيريت أوتا ناظم شوتي وأجمعوا لضعفه فهو كرد نيود مردود راسه وخو يعني وكو موضوع وايا وتا توزي للسري موضوع وايا موضوع شويكا انقسم دوايتي كفرمي بشي سيودون حديثي موضوع مانهيا ككوتا قسمت شكلهمي أسوأ ترى خراب ترى هو الكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع الكذب أو درويك دروس كراوة مختلق يا مصنوع دروس كراوة بنايو في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم داين راو كسر بيبلا في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم واي وتواشي نوتوا فذلك الموضوع أو بيوتر الموضوع اسم مفعولة. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يقال له موضوع وهو كثير درو كردن لسر في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام أو حديثي كدرو بيبناؤه أو نيوتبه بيوتر الموضوع أيش زور واتا سبب كاني زورة سبب كانوا وكارا كاني زورة كحديث دان ديت يشكل وكارنا منه ما وضعته الزنادقة يقصدون به هدم الدين كساني زنديق بيدين زنديق لرده مبسي بيه من لا يتدين بدين كسي منافق كسي ملحيد كدين يشين دين داري في أبكار اما انا اتر غاورو جولكو ماني شغليتو ما بس يمشي و بيرو خاندني دين بو حديثان يندانك و مره حديث يندانا حرام حلالك الحلال حرامك عبادتي بتفرستي ومش يعني انت دا حلال قرشتي وين زورك هيك. لو انا لو زنديق انا عبد الكريم كري ابي عوجاء بو كمحمد كري سليماني عباسي كامير ولا بصره لسر او زنديقي كشتي لباش صالي سطو الشصت خلافتي مهديده بلام كاتي كبرديان بدن لملي زانيه ما كسجي زنديق بيدينه وخليفه بردي كغديان بدن لملي وتي با بدن لملم شوار هزار حديث امتيت انا داناوا حرام امتيت حلالك الحلال امتيت حرامك أبو خليفيش جاء بدايوتي يما أمثالي خطيبي بغدادي أو أنا مهني لمحدثين مدرو كاني تو أنجي أكدوتو دايلا ملي جاء أوش فضلي زاناني حديثة لا يعلم كذب أنا دين ودروك يكتب له كاركاني حديث دانان سرخصني مذهبك أولا لسر مذهبك لسر رأيك وكو عنيك خوان رأيك وهو آرزو كان وهي كيز دليلك لسرني لكتاب السنة كو مالي حديثي عن داعنا بقوي هو آرزو كان خويا سر بخل كالخطابية والرافضة وغيرهم كو عبد الله كري يزيد مقرئ عليه إن الرجل من أهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا لبعض كسي جي مبتدع ويجرته وكدوائي توبيك روازينا لبدعكي بوية بخلجي وتسيك مزان حديث لشي هو ورقرن يما هاركاتي اشتيك من بباش بزاني حديثك من بويدانا يما ايشي اهلي بدعة اجا ايش يتر له وكاركان مال بيا كردن ورزق بيا كردن يا وكواني حديثي عندنا لباري بانجانو البيضنجان دا لكل دواء لكل داء اشتيك هواية يعني مما أكل له وانيا ويقول لنا كل داء مشهورة بانجان شيئتك بس اوالت شيئا بانجان بو هر دردك بو تي بي خوي بو اوه بانجان فروشاقان داينا وبانجان اكي سرف بيت كابلات باخي ابو ابزانيا دوكاني ابو اشتي وازولا يا شدني هر حديث جرب بناو زاناني شو درو يا كريم يعني لا بقول بشيخ ابن عثيمين خوي باسي يوستاكات لا برنجاقان لبازار مسراب وما لسان الفتوائي شيخ عثيمين بوي زكاة بيت ام برنجا بوي خلق بيه لو برنجي او بكره يعني او مصيبات او بيش اكريب اناو زاناني شو اكريب او برنجي ترنابي بو زكاة بزميتو لا اوشتان خلق فهنا بيا كده ويكيك لو انا ومن من يفعل هذا القصاص شيرو جيرا وكان او انك شيرو جيرنا حديث درو دانن بس بوشي بو اخواني لخلقي عوام بين زيك انا بمشت غريب وعجيب انا كانسان ري انسان حياه وشرم بين انسان ونايات ووصف ناكر وكو ابو حاتم بوستي عليه ثم مزغوت يا كوا لدواي نيش غنجك هالصوت يحدثنا ابو خليفه حدثنا الوليد عن شعبة عن قتادة عن أنس وذكر حديثا قال أبو حاتم فلما فرغ دعوته فقلت رأيت أبا خليفة قال لا قلت كيف تروي عنه ولم تره فقال إن المناقشة معنا من قلة المروءة أنا أحفظ هذا الإسناد فكلما سمعت حديثا ضمنته إلى هذا الإسناد أبو حاتم بستي الله شو مسكوت يا كوا ندوين يش عشاء جنج هصة حديث يجرا بمسنده عليك دواي تعب بان كرو تنبعش تو أبا خليفة بيني وحديث لو نقل جوتينا أقدم شو الحديث لو نقل جينا الدنيا وتي من مسندم لبرك دو جوم لهر حديث يبدأ فعل مسنده خلاص أقيني أنا كي تريه هذه كي هر حديث يجول بمسنده أبو خلش يجرته جاء ما هاو شوية ما زورا هنا جرتوا يحيى كري معي إمام أحمد يكي كان يجرنوا عليا شنو مزجوتك كابراهيم هالصا شتي حديث كيوت وتي يحيى كري معين وأحمد كري حنبل يحيى كري معين لقال أحمد كري حنبل أم حديث أبو جراتوا على ذلك من إمام أحمد السيء كتري معنا كل يوم وهذا كمان هذا دانش تقول لي هيش ما نفسته ما نقل نكر ده لكن بعد أبو بيمانوت ما كبرت تو حديث اللي شو بوتي لو دوانو روايات بكر مو يا ما هدك ما نوتاي بدي يو حتى اكو خوت نبيني باور منكر كي حي كري معيني ونبي عقل ابو حتى يا حي كري معيني تو هر احمد كري حنبلة كان هاي حي كري معيني واحمد كري حنبل مالي يا شعبة خوي اجرت ولد شو بمزقو تيجو سرقم كبر على بس حدثنا شعبة قاعد يا حديث يده على امش شعبش رزاي خوي ده بلكاتي المحاضرة كيو ده شيء غير مو ابن بالي لكن كابراش نامي نكاوتي كابرا تو بواك من حديثي بيغنبر الجرم صلى الله عليه وسلم هو ادبنيه ولا كات حديثا وكي وتي وي من كم سنه وي توي كي بدعه يوم الشعب مو حديثا من شوف الجرات هو من سنه حديثي لا سرك مو ابن بال هالشي شيء فلا مو تو بدعه من لا شوف حديثا مو تو جرات جاء نوع عن الزورة جاء له او جنجا ابو حاتم البستي على بي ميود مناقشه كبدن لقال يا ميا لكم قله مروءه فياوتيه نیه نه به کس مناقشه من لگلاب کرد. باشه. جواب مشکلی اون جور کسانه هیا. نفری واهیا یا قیبری کاکا تو نبی ادبی چون مناقشه لگل مناکت چون بام نلی بالگت چیه وانیا یا گنجی کی وکو تو چیه کی پیا گشتی واب کی؟ وکو برای و تی کبرا او ما مسال لرخ منا لکاتی نگان علیشی لرخ او گنجه. ما که پیش نژین اگه با خالق استو و تصیر جان رحمتی خواتن لب رگ راستن گنج پیو تمام ماست ام رحمتی خواه نشوه هات ولا حدیث هاتوش چی و الان لرق او گنجا هر کاتی او گنج بینه لر رحمتی خواتن لب رگ راستن بو ولی توی هم گنج با فیروش تن نبیت کر چی بیت کر رخ نل ما ماست هم میگه لب اتی وی دستی بینه بسیار میت خواه جزاد داد تو بو در صوزید بو او منهج بو در صوزید بو سنت ولا با او گنج فیر نبی و آمان فیر بله او تکبره فناگ بین بخوای اینجا اوج هر وای با ابو حاتم بیستی و تو یکی تر لوا کارانی که حدیثی تعداد دان ره به سبب یا طلبی اجر و پاداشته اتر لای قومی بیاد لای دسلط داره بیا اما نیش و یکی طلبی اجر بیا لای خوای جوره آمین اما نیش قومی که کادری نپاو زهد و تصوف زياتر او انواع كان كومال احاديثي موضوع درو درس دانا لبالي ترغيب وترهيب خوي اصل اشتكى جار وهي عبادتك دروستا ونيا بلان بو او خلق زياد هاني دا ديال حديثي كي دانا اجري كي زور قوري بو علي يا اشتي خوي حرامه ولا الشرع دا بلان او الرش قوري لي نكرا او لبر حساب بحسابي اخوان لبر زهد ولبر اويك او دا سور النسر خلق او تاوانه نکات دین حدیث یک دانن زور خطر ترسنا کنه واری او تاوانه ام حساب خوانش تی کی باشه کن احتسابا بالاجر عند الله بعد انا لا خوش پاداش درینه بو دبروی اون هانی خلقیان داو بو او وی خیر بکنو و خلقیان ترساندو لوی ک تاوان بکن به گمانی خویا جبم عمل بم کردو یا فساد بلاو کنو نک اصلاح بلاو کنو چیک دوانی که مشهور بووا أبو سعيد مدائنيه وإشي أو أبو حديثي موضوع دانا بوها هنداني خلق بو عبادت وبو دور كودنو لشي لتاوان خوي بالي هنداني خلق بو عبادت و دور كودنو لتاوان اشتكي قوري عبادتكي قوري أجر بو نسره فلا من أبيل السنوري شرع داري نكي شو قال السنوري شرع داري كي بدور رقائي ري يا بر رقائي مرجئي عروي يا بر رقائي خوارج عروي يا خوارج بس بدأ لما اللي يبي ترسينا وحديثانا النقل كرك خطر وترسناك مرجع بعكسي أول يكتب لو أنا أخوان ذكرنا ولا خلفاء كانوا دا صلاة دارا كانوا كو غياث كور إبراهيم النخعي كوفيبو شو لاي أمير إيمان داران كمهدي بو مهدي حزي بكوتر هبو ياري بكوتر كر بلام كاتي كأم كابرات شو جورو ولا مهدي بيني واع كوترك بدسي خليفة ويا جاء أونس بخ بام كابراهيم وتيان حديثك بجرب خليفة وأمير إيمان دارا أو جسي بيج حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أجان فرمي لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح فزاد فيه جناح أو جناح عليه وتي بيج بركة بيعمري خاصة صن فرمي بيج بركة دروسني إلا في نصل وتتير وتير بعزي تير كوانشتيوع شرطيرة ودروسة والنشان وبشتوى ويدس الرابية أو خفين أما باسي كيز بركي بحشتر حافر بوتشي وتريا بو أسبو معين مشتيوا وتريا كيز بركي بيبكي زيادانة كي زياد كيب جناح تير بالدار أو كلمة زياد كر فأمر له ببادرة يعني 10,000 درهم خلي فوتي ده زاد درهم الدنيا ككاتيا أم كابريا بشتي هالكبد الروي خلي فوتي أشهد أن قفاك قفاك الذابي شاتي دم كعب بش مليتو بش ملي جد كسي درو السنة عشان يتر وازي لكوتر وازي شينا بلكو أمريكا أو كوتريان سربري بريوتي من واملي كر كأو درو يبكات بناو في غنبر وصلصة كبيني أو كوتر بدأز منو يخون زيكات لمنا أو درو يكر بناو في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم جاء فرمية وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق تبلغ حد التواتر أنه صلوات الله وصلوات الله وسلامه عليه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لكم ولا سند الروايات كرا وكهجات آسي متواتر في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرمي دي هار كسيك دروبك بناي منو بأنقاص يعني بوية غير كسيك فتواجدا للشرع دا بعمدي نبو بسهو وبهلبو أو مستحق يقريد وزخ نابت بلام اگر با عمدن بو او با جای خوی خوش که لاغری جهنم دو حتی باو فتوائی خوی مستحقی دوزخه کرد چون او کل حدیث اگی تره فرمید درو کردن بنایو من او کل درو کردن نیه بنایو کسی گی تره و ها هر کسی درو بکر بنایو من او با جای خوی خوش که لاغری دوزخه دا. حکم روایت موضوع حافظ ابن حجر رحمتی خوایل بلا نزهه دا فرمید واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيان لقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أخرجه مسلم فرمي يا زنان يا قدنق لسر أويك الرواية كدني حديثي موضوع حرامة سلامة الله وبركاته إلا مجر لقل رواية كبنا كيدا روني بكيتو كبلي أم حديثة موضوعة ياخد بوتي يعني تو لبابتي الردانوية يعني تو كبلي كاك أم حديثة لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك وكل الردي الصوفي كانينو بلين كاك أم حديثة موضوعة ألو كاتانيك روني بكيتو دروس تبي يعني لبري بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي هر كسي قسيق لمن بجرته بزاني دروية أو يكيك لدو لو دو دروزنا حتى وكو أو كسواك درو كيداناوة فرق النية جاء فاشان فرموي لآخر ده وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق 30 بـ4 أتت أبياتها ثم بخير ختمت وقد أتت أم منظومة أم نظمة أم شعري من وكو تيوايا كالجوهر المكنون جوهر هر بردی که کوا شتی چیلی و در بکر سودی پی بید گوهری پیالن او برده با قیمتانی کوا حیا مکنون واتا المصون پارزراو المحفوظ او ایکا پارزراو او ایکا دست پی ناگات جوهری کوا پارزراو بیالن او جامخانه که دان رید الماسا ایتر لؤلؤا هرشتی چی وابی لوشتا با قیمتانی کوا حیا هر بردی چی با قیمت وكو او واي يعني امان ده جوانا وكو او جوهر واي ام نظمي من سميتها واتا امشي علي خوم ناو ناوتي منظومة البيقوني اسم دي داواتا بالخوي يعني نظم بچي وتريا التأليف وضم شيء الى اخر اشتك بدي تبال اشتكي تر وكو ونظم اللؤلؤ ينظمه نظما ونظاما ونظمه ألفه وجمعه في سلك فانتظم وتنظم وكم ملانكيك شون أيواني توا أي كتي يكبتيك وهمي بدوا يكايا موشي وازيه حما انظمي منيش بلام تنك فوق 30 بـ4 أتت أتت سيو شوار بيتا لسروي سيو بشوار بيتا سيو شوار بيتا كاني ثم بخير خود ایماد کتایی شیبه خیر بید اما کتایی منظومه بیقونی و تعلیقات شیخ احمد بن یحیی النجمی رحمت و رضای خویله بید